إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما فرغنا من دراسة العام انتقلنا إلى ضده وهو الخاص، وعرفنا ما يكون به التخصيص، وأن التخصيص نوعان، متصل ومنفصل، وأن التخصيص بالمتصل ثلاثة أنواع: التخصيص بالشرط، والتخصيص بالوصف، والتخصيص بالاستثناء. وعرفنا شروط الأخير وهو التخصيص بالاستثناء. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وخصص بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. بادئ ذي بدء، ماذا تفهم أنت لو قرأت هذه الأبيات من الناظم دون الشرح؟ نقول الأصل فيه، أي في الإيه؟ ضمير عائد على أقرب مذكور وهو الاستثناء. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس الإيه؟ المستثنى منه. قام الطلاب إلا محمدا، الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ده الأصل. وجاز أن يكون المستثنى من غير جنس الإيه؟ المستثنى منه. وجاز أن يقدم المستثنى، يجوز أن يقدم الأصل المستثنى، يأتي بعد الإيه؟ المستثنى منه، لكن ممكن يقدم الإيه؟ المستثنى على المستثنى منه. كذلك يقدم الشرط أيضا، وذلك لظهور المعنى. ثم إنه قد يأتي اللفظ مقيدا وقد يأتي مطلقا، فمتى يحمل المقيد على المطلق؟ ثم التخصيص، ماذا يخصص بماذا؟ ماذا يخصص بماذا؟ قال يخصص الكتاب بالإيه؟ بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة، والقرآن بالإجماع، وقد خص القرآن والسنة بالقياس. أدي مضمون هذه الأبيات التي قرأناها فيما بقي من باب الإيه؟ من باب الخاص. ننظر ماذا قال الشارح رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. قال الشارح رحمه الله: الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فتقول: قام القوم إلا زيدا، فزيد من جنس الإيه؟ القوم. فين هنا أداة الاستثناء؟ إلا. فين المستثنى؟ زيدا. وفين المستثنى منه؟ القوم. هنا المستثنى من جنس الإيه؟ المستثنى منه. وقد يجوز أن يكون من غير جنسه، كقولك: قدم القوم إلا حمارهم، والحمار المعروف، قال هذا جائز، فأداة الاستثناء إلا، والمستثنى الحمار، والمستثنى منه القوم، والمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا جائز. هذا المستثنى حين يكون من غير جنس المستثنى منه يسمى استثناء منقطعا. إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه يسمى هذا الاستثناء إيه؟ استثناء منقطعا. ما علامة الاستثناء المنقطع؟ قال المنقطع علامته أن يحل محل أداة الاستثناء وهي لكن، وهذا يسمى استثناء صورة، والحقيقة أنه ليس إيه؟ ليس استثناء. إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يسمى استثناء إيه؟ منقطع، هو استثناء صوري مش إيه؟ مش حقيقي، استثناء صوريا وليس حقيقيا، كقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فهنا إيه؟ إلا أداة إيه؟ استثناء. إلا أداة إيه؟ استثناء. فلو قلنا إن المستثنى في الآية من جنس المستثنى منه، لو جعلنا من تولى وكفر من جنس الذين هو عليه الصلاة والسلام ليس عليهم مسيطر، يبقى كان المعنى إيه؟ إنك لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إحنا قلنا الاستثناء بيدي حكم المستثنى إيه؟ بيخرج عن حكم المستثنى منه. الاستثناء يخرج المستثنى من حكم المستثنى إيه؟ منه. شربت الكوب إلا ربعه، بنا شربت الكوب كله ربعه فاضل، بربع فاضل ما إيه؟ ما شربتوش. أكلت الرغيف إلا ربعه، يبقى الربع ما تكلش. فالاستثناء بيخرج المستثنى من حكم الإيه؟ المستثنى منه. فهنا في هذه الآية لو جعلنا المستثنى من تولى وكفر من جنس الذين نفى الله تبارك وتعالى سيطرة النبي عليهم، يبقى إيه بقى؟ إلا من تولى وكفر، يبقى أنت إيه؟ مسيطر عليه. ما هو الاستثناء بيخرج المستثنى من حكم الإيه؟ المستثنى. فإذا كان حكم المستثنى الثبوت يبقى حكم المستثنى منه إيه؟ حكم. إذا كان حكم المستثنى منه الثبوت يبقى حكم المستثنى إيه؟ النفى. والعكس إذا كان حكم المستثنى منه النفى يبقى حكم المستثنى إيه؟ الإثبات. فقال لو جعلنا المستثنى من جنس المستثنى منه لكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليهم. وهل هذا المعنى صحيح؟ ليس صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس إيه؟ مسيطرا على أحد من إيه؟ من الناس، لأنه داعية إن عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ. إذن عليكم السلام، إذن الاستثناء منقطع. ولهذا نقول بقى لما نقول الاستثناء منقطع يبقى معنى الآية إيه؟ لست عليهم بمسيطر. وبعدين احنا قلنا علامة الاستثناء منقطع ان يحل محل أداة الاستثناء إيه؟ لكن. يبقى لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله إيه؟ العذاب الأكبر. يعني إيه؟ أنت لست عليهم بمسيطر، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فأنت داعية، فمن آمن بك فقد نجى نفسه، ومن تولى وكفر فيعذبه إيه؟ فيعذبه الله العذاب الأكبر. وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، أي جاز تقديم المستثنى على المستثنى منه. فتقول قام إلا زيدا القوم، أصل الكلام إيه؟ قام القوم إلا زيدا. ممكن تقدم المستثنى على المستثنى منه، قام إلا زيدا القوم. وربما نقول من تقديم المستثنى على المستثنى منه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإن قوله تعالى إلا من أكره محله لو جاء بالترتيب بعد قوله فعليهم غضب، وهذا استثناء متصل، لأن الكافر يكون مكرها ويكون غير مكره. من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم إيه؟ ده تقدير الكلام. تقدير الكلام بلا استثناء، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من إيه؟ إلا من أكره. إلا من أكره على الكفر فقد خرج من غضب الله سبحانه وتعالى. والخلاصة أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كذلك يجوز تقديم الشرط على المشروط عليه ويجوز تأخيره. تقول إن اجتهد الطلبة فأكرمه، وتقول أكرم الطلبة إيه؟ إن اجتهدوا، فيجوز تقديم الشرط على الإيه؟ المشروط، ويجوز تأخيره عنه. ثم قال رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. بيقول إيه؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ قال: يحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. اللفظ المطلق في أي شيء كان يحمل على ما قيد به في موضع إيه؟ في موضع آخر. فمطلق التحرير في الأيمان، أي في إيه؟ تحرير الرقبة في كفارة الإيه؟ الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا مطلق التحرير في الأيمان، فجاءت تحت تحرير رقبة، رقبة مطلقة مش مقيدة. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى أي رقبة، أي عتق رقبة جاء بعد ذلك مطلق يحمل على الإيه؟ المقيد هنا بالإيمان. فمثلا في كفارة الأيمان تحرير رقبة، يبقى نقول إيه؟ مؤمنة، لنا قيلة في القتل الخطأ بالإيمان. في الظهار تحرير الرقبة يبقى برضو مقيدة بالإيه؟ بالإيمان. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. قال الشارح رحمه الله: يريد رحمه الله أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد، سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين. فمثلا إذا قال: إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة، ثم جاء نص آخر يقول: من حنث في يميني فليعتق رقبة إيه؟ مؤمنة. يبقى النص الأول مطلق والنص الثاني إيه؟ مقيد، فيحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. فهنا يقيد المطلق الأول برقبة مؤمنة. لماذا؟ قال: لأن السبب واحد والحكم واحد، وإذا كان السبب واحدا والحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق. خلي بالك بقى هنا متى يحمل المطلق على المقيد. الشيخ هيذكر إيه؟ أحوال تعدها أنت بقى هو تعده. فهنا يقيد المطلق الأول برقبة مؤمنة لأن، افتح قوسين افتح قوسين، لأن واكتب فوق الجملة دي واحد، لأن السبب واحد والحكم واحد، واكفي القوس. يبقى هنا متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان السبب واحدا والحكم ايه؟ واحدا. في المثال الذي ذكر قال: إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة، ده لفظ ايه؟ مطلق. دي نص تاني يقول: من حنث في اليمين فليعتق رقبة ايه؟ مؤمنة. فهنا ايه؟ السبب واحد وهو ايه؟ الحنث. السبب واحد والحنث، والحكم واحد وعتق ايه؟ وعتق رقبة. والرقبة جاءت في نص مطلقة وجاءت في نص ايه؟ مقيدة. فنقول يحمل المطلق على المقيد لأن السبب واحد والحكم ايه؟ واحد، وهذا باتفاق. بخلي بالك بقى، إذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق من النصين على المقيد منهما باتفاق. ماشي؟ طيب. قال: وإذا اتفق السبب واختلف الحكم، خلي ده بين قوسين وكتب رقم 2. وإذا اتفق السبب واختلف الحكم، الحالة الأولى اتحد السبب والإيه؟ والحكم. الحالة الثانية اتحد السبب واختلف الإيه؟ الحكم. السبب واحد ولكن الحكم إيه؟ مختلف. فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ قال: إذا اتفق السبب واختلف الحكم مثل الوضوء والتيمم. متى تتوضأ ومتى تتيمم؟ إذا كنت محدثا وأردت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم يعني إذا قمتم إيه؟ محدثين. لكن أنا متوضي من العصر والعشاء بدلت وأنا متوضي، لا يجب علينا إيه؟ الوضوء إن كان يستحب. يبقى الوضوء والتيمم سببهما الإيه؟ الحدث. من أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ يتوضأ. طيب أحدث، إذن يلزمه الوضوء. لا يجد الماء أو لا يقوى على استعماله يلزمه أن إيه؟ أن يتيمم. يبقى كل ما الوضوء والتيمم سبب الإيه؟ سببه الحدث. طيب في آية الوضوء ربنا قال إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاليد هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بكونها إلى الإيه؟ إلى المرافق. ثم قال في آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فامسحوا بوجوهكم إيه؟ وأيديكم. يبقى هنا اليد إيه؟ مطلقة. اليد إيه؟ مطلقة. وفي الوضوء يبقى في الوضوء مقيدة وفي التيمم إيه؟ مطلقة. طيب قيدت في الوضوء بكونها إلى المرافق، فهل يلزم المتيمم أن يمسح يديه إلى المرافق؟ هل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء ويقال يجب على من تيمم أن يمسح يديه إلى المرافق حمل المطلق على المقيد؟ يقول الشيخ الجواب لا، لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا. صحيح السبب واحد وهو أيها الشيخ المجاهد الحدث، لكن الحكم مختلف، ده وضوء وده ايه؟ وده تيمم. يبقى هذا لا، الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا. ولهذا كان القول الصحيح أن التيمم يكفي فيه تطهير الكفين فقط لا إلى المرفقين. يبقى احنا أخذنا كم حالة؟ حالتين، إذا اتحد السبب والإيه؟ والحكم، حمل المطلق على المقيد ايه؟ اتفاقا. وإذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل مطلق على ايه؟ على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد في محله. الحالة الثالثة افتح قوسين بقى، وإذا اختلف السبب واتفق الحكم، خلي بين قوسين اكتب رقم 3، إذا اختلف السبب واتفق الحكم، يبقى دي الحالة الثالثة ضد الحالة الايه؟ الثانية، الحالة الثالثة ضد الايه؟ الثانية. فإذا اختلف السبب واتفق الحكم هل يقيد المطلق أو لا يقيد؟ الجواب يقيد. الجواب ايه؟ يقيد. إذا اختلف السبب واتفق الحكم، إذا جاء الحكم واحدا على سببين قال يحمل المطلق على المقيد. مثال، قال ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، تقييد عتق الرقبة بالإيمان ثابت في كفارة القتل، حيث قال تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. في كفارة اليمين جاءت مطلقة، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالرقبة هنا إيه؟ مطلقة. فهل نقيد الرقبة في كفارة الأيمان بالإيمان كما قيدت في كفارة القتل أو لا تقيد؟ قال نعم تقيد. لماذا تقيد؟ قال لأن الحكم واحد وهو عتق إيه؟ عتق رقبة. وإن اختلف إيه؟ السبب، هذه قتل خطأ وهذه إيه؟ وهذه حنث في اليمين. قال فإذا كان الحكم واحدا فإنه يحمل مطلق على المقيد، وعليه نقول أعتق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. الحالة الرابعة، إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به قولا واحدا. يبقى عندك 4 حالات اهو، ها 4 حالات. اذا اتفق السبب والحكم حمل المطلق على المقيد بالايه؟ بالاتفاق. واذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد بالايه؟ بالاتفاق. واذا اتفق السبب واختلف الحكم، واذا اتفق الحكم واختلف السبب. قال اذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به قولا واحدا. مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. هنا فالحديثين جايين في الايه؟ في الإسبال. الحديثين جايين في الإسبال، لكن الأول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. إيش فين الحكم وفين السبب هنا في الحديث الأول؟ السبب جر ثوبه خيلاء، الحكم لم ينظر إليه. طيب ما أسفل من الكعبين ففي النار، السبب أسفل من الكعبين، العقوبة في الإيه؟ في النار. هل نقيد ما أسفل من الكعبين بكونه خيلاء أو لا نقيده؟ الجواب لا، لأن السبب مختلف والحكم مختلف. أما السبب في من يعذب بالنار فهو تنزيل الثوب إلى أسفل من الكعبين، وعقوبته أن يعذب بالنار ما كان محاذيا لما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين من رجلين. وفي من جر ثوبه خيلاء السبب في جر الثوب خيلاء والعقوبة مختلفة، فإن الله لا ينظر إليه وهذا هو الحكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهنا قال المسبل ولم يقل إيه؟ خيلاء. فهل نقيده بكون خيلاء؟ نعم، لأن الحكم واحد والسبب واحد. فهذا رد على الذين يقولون لا يحرم الإسبال إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان خيلاء. نقول لا، الإسبال محرم إيه؟ مطلقا، وهو في حد ذاته خيلاء. الإسبال من المخيلة كما قال عليه الصلاة والسلام: ارفع ثوبك فإنه من إيه؟ من المخيلة. إسدال الثوب من المخيلة بدليل إيه؟ زي ما قلنا كذا مرة، لو إن رجل عنده 3-4 هدوم وكلها طويلة ويقول أنا لا أجره خيلاء، طب نقول له جزاك الله خير، بس خلي لك 3 طوال وقصر واحدة بس، مش هيرضى. مش هيرضى ليه؟ لأن هيشوف القصيرة كده إيه؟ شكلها وحش كده، ما في خيلاء مش خيلاء، ما هي خيلاء. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فصار الآن المخالفة في التقييد والإطلاق تنقسم إلى 4 أقسام. الأول اتفاق السبب والحكم، وهذا إيه؟ الثاني اتفاق السبب واختلاف الحكم، الثالث اختلاف السبب واتفاق الحكم، الرابع اختلاف السبب والحكم والحكم. قال: فيحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتفقا قولا واحدا، ولا يحمل مطلق على المقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا. يبقى الأول محمول باتفاق والرابع غير محمول بإيه؟ باتفاق. فإن اتفق السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل مطلق على المقيد على الراجح، على الراجح، وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد. وقول المؤلف: مهما وجد، أي سواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عنه، عرفنا إيه؟ يجوز التقديم والتأخير. فإن قال قائل: لقد نقضتم هذه القاعدة، كيف نقضناها؟ قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ فقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وهذا كان في المدينة قبل السفر إلى إيه؟ إلى مكة. من محظورات الإحرام لبس الخفين، ويلحق بهما بلغات نحن الجزمة المرقبة. جزمة إيه؟ جزمة مرقبة. جزمتنا العادية ده هي تحت الكعبين، فيجوز المسلم المحرم إيه؟ أن يلبسها. من الأخطاء الشائعة عند المحرمين إنه لازم يجيب شبشب بلاستيك ما فيهوش خيط خالص، حتى الشبشب الجلد ولا فيه خيط. ها، المخيط مش هو اللي كل فيه خيط، المخيط هو الشيء المتفصل على قدر ايه؟ عضو من اعضاء البدن. تعرف الخوذه بتاعت العسكري؟ الخوذه دي لا يجوز ان يلبسها المحرم، ما فيهاش خيط، ده حديد او نحاس، لان اسمها ايه؟ مخيط، لان اسمها محيط. اسمها ايه؟ محيط، لان تحيط بايه؟ بعضو من اعضاء البدن. المحيط هذا محظور على الايه؟ المحرم. الجزمة اللي هي بتاعتنا اللي تحت الكعبين مش محيطة بالرجل، لأن أرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين، إذا ما تحت الكعبين مش محيط بالإيه؟ مش محيط بالرجال، يجوز تلبسها. فالمحظور الجزم ورقبة أو الخفين. فقال من لم يجد نعلين، المقصود بالنعلين بقى ما اللي هما دون الإيه؟ دون الكعبين. من لم يجد نعلين قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل إيه؟ الكعبين. عندك خفين ما انتش لاقي نعال، تقطع بقى الخفين عشان يصيروا تحت الإيه؟ تحت الكعبين. قال وفي خطبة عرفة قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. يبقى هو في مدينة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. هو بيخطب في عرفة عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. الخفين في خطبة عرفة مطلق مطلق، وفي المدينة كان إيه؟ مقيد بالقطع. قال هنا مطلق ومقيد، حديث ابن عمر فيه قطع وحديث ابن عباس فيه قطع، فهل نحمل مطلق على المقيد والحكم فيهما واحد والسبب واحد وهو الإحرام يمنع لبس الخفين والحكم واحد ولبس الخفين لمن لم يجن عليه؟ قال اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فبعضهم يقول لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد لأن السبب واحد والحكم واحد، فأنا اتفقنا لو إذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد إيه؟ اتفاقا. وقال آخرون لا يجب القطع لأن هذا ليس من التقييد، لأن هذا من النسخ وليس من التقييد. هذا الحديث الثاني نسخ الإيه؟ نسخ الأول. ليه؟ لأن حديث ابن عمر متقدم كان في الإيه؟ كان في مدينة، حديث ابن عباس في خطبة إيه؟ عرفة، فإذا يبقى المتأخر ينسخ الإيه؟ المتقدم. قال لأن حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عرفة حيث يسمع كلامه عالم لا يحصو، أما حديث ابن عمر فلم يسمعه إلى أهل المدينة فقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثرة الحجيج وعدم سماعهم وتأخر الحديث دل ذلك على أن التقييد منسوخ، وهذا القول أفقه من القول الأول، وإن كان القول الأول له إيه؟ مستند من القاعدة اللي اتفقنا إذا اتحد الإيه؟ الحكم والسبب حكم مطلق على إيه؟ المقيد. لكن الفقه هو في الإيه؟ في الحديث الثاني أو القول الثاني أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث إيه؟ ابن عباس. ثم عاد إلى التخصيص فقال ثم الكتاب بالكتاب خصص وسنة بسنة تخصص. يقول الشارح رحمه الله حيثما ذكر المؤلف التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، حينما ذكر المؤلف التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام ذكر ما يحصل به التخصيص فقال ثم الكتاب بالكتاب خصص، يبقى القرآن يخصص بالإيه؟ بالقرآن. تأتي آية عامة ثم تأتي بعدها آية إيه؟ خاصة، يبقى الخاصة تخصص بالإيه؟ العامة. ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟ التخصيص يخصص الايه؟ العام، والتقييد يقيد الايه؟ المطلق. قال الفرق بين التخصيص والتقييد ان التقييد يرد على المطلق والتخصيص ياتي على الايه؟ العام. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فين اللفظ العام هنا؟ المطلقات، المطلقات لفظ عام دخل على ايه؟ التي تفيد الاستغراق كل مطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فظاهر الآية العموم يشمل كل مطلق. ثم قال تعالى في المطلقات الحوامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتكون الآية الثانية مخصصة للآية الايه؟ الأولى. يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ايه؟ قروء، إلا أن تكون المطلقة حاملا فعدتها تكون بايه؟ بوضع الحمل، يبقى دي حالة خاصة. يبقى الأصل الحكم العام عندي كل مطلقة تحيض فعدتها ثلاثة ايه؟ قروء، فإذا كانت حاملا فعدتها بوضع الايه؟ الحمل، بدي حالة خاصة. قال وهناك مثال أقرب من هذا وهو قول تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني لفظان عمان يشملان الحرائر والإماء والأحرار والعبيد. الزانية إذا زنت الحرة فهي زانية، إذا زنت الأمة فهي زانية، وكذلك إذا زنى الحر أو إذا زنى العبد. فاللفظ عام، الزانية والزاني يشمل الحرائر والإماء والأحرار والعبيد. ولكن عندنا آية خصصت الأمة بحكم، قال: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من من العذاب. الآية في سورة النساء في بيان المحرمات من النساء والترخيص لمن لم يستطع طولا، يعني لا يملك مهر الحرة، أن ينكح الأمة. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات من أمصاف مما ملكت أيمانكم من فاتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم قال: فإذا أحصن، يعني الإماء إذا تزودت إذا أحصنت، فعليهن نصف ما على المحصنات من من العذاب. فهنا الأمة إذا تزودت وزنت بعد إحصان فلا ترجم، وإنما تجلد، وتجلد لا تجلد جلد الحرة، ولكن تجلد نصف الحد هو 50 جلدة. يبقى هنا لفظ عام وخصص، يبقى خصص الكتاب بالكتاب. الثاني تخصيص السنة بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، هذا لفظ عام، في كل ما سقت السماء فيه العشر، سواء بقى كان قليلا أم كان كثيرا، كان نوع كله خلاص، أي حالة تسقيها السماء فيها العشر، في الكمية يعني قليلا كثيرا، وفي النوع ثمرا كان أو غيره. وبعدين جاء حديث يقول: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يبقى فين اللفظ العام وفين الخاص؟ الأول عام، فيما سقت السماء العشر، وبعدين ما قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يبقى هنا حدد نصابا، حدد نصابا. اللفظ الأول عام، فيما سقت السماء العشر، يبقى طلعت ياما طلعت شوية يجب عليك أن تزكي العشر. وبعدين قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فعين نصاب الزروع وهي أن تبلغ 5 أوسق، فإذا لم يحصد الفلاح 5 أوسق فلا زكاة فلا زكاة عليه. فهذا تخصيص في الكمية، هذا تخصيص في في الكمية. كذلك في النوعية قالوا: ليس فيما دون 5 أوسق. كلمة أوسق تفيد أنه لا زكاة إلا فيما يوسق، والتوسيق معناه التحميل، يعني فيما يكال، فيما يكال. فالبطيخ لا يكال، يبقى ليس فيه ليس في زكاة. فيكون حيث ثاني مخصص حيث أول في الكمية والنوعية، ويكون هذا تخصيص السنة بالسنة. يبقى تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. قال: وخصصوا بالسنة الكتابة، وعكسه استعمل يكون صوابا. يبقى السنة تخص الكتاب والكتاب يخص السنة. قال: تخصص الكتاب بالسنة مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فهذان نصان عامان، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إذا مات الرجل وترك أولادا ورثوه، ترك أولادا ورثوه، يبقى هنا بقى ما فيش تحديد الأب مسلم حكمه وإذا كان الابن كافر حكمه وإذا كان الأب كافر والابن مسلم حكمه اللفظ يوصيكم الله في أولادك. ولكم نصف ما ترك أزواجك، إذا ماتت المرأة زوجها يأخذ نصف ما تركت إلا ما يكون لها ولد، لفظ عام. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، يبقى هذا حديث بقى ايه خصص الايه الآية، خصص الايه الآية بأن التوارث إنما يكون بين المسلمين في اتفاق الدين، أما إذا اختلف الدين فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الايه الكافر. يبقى السنة هنا خصصت الايه القرآن. فإن قال قائل كيف تخصص السنة القرآن وهي دونه؟ احنا عندنا اتفاق او اجماع، المصدر الاول للتشريع الايه القرآن، المصدر الثاني الايه السنة، يبقى ده اتفاق واجماع، يبقى السنة مرتبة دون مرتبة الايه القرآن. القرآن وحي صريح والسنة وكانت وحي لكن ليس وحي ايه يحن صريحة، فكيف يخصص الأدنى الأعلى؟ قال فالجواب أن نقول له أما قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل. أنت بتقول السنة دون القرآن، هذا الدون فيه تفسير. إن أردت وهي دونه في الثبوت فهو صحيح، لأن القرآن كله متواتر والسنة فيها المتواتر والإيه والأحاد فيها صحيح وضعيف. وإن أردت وهي دونه بحسب المتكلم بها فهو صحيح، القرآن كلام الله والسنة كلام إيه كلام الرسول. أما من حيث الحكم فإن أردت أنها دونه في الحكم فهذا بقى إيه لا مش هذا مش إحنا مش معاك في كده. أما من حيث الحكم الذي هو محط البحث فهما سواء، السنة والقرآن سواء في إيه في الحكم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن وإيه ومثل ما ألا إنما حرم رسول الله كما حرم إيه كما حرم الله. أما من حيث الحكم الذي هو محل البحث فهما سواء، السنة مثل القرآن في إثبات الأحكام، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالقرآن تماما ولا يجوز التفريق بينهما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته فيقول ما وجدنا في القرآن تبعناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فما صح في السنة فهو كما جاء في القرآن من حيث ثبوت الأحكام، وإذا كان لا يمكن أن تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فلا يمكن أن تنكر حكمه الذي حكم به فهما سواء. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام خصص الآية وهو لا ينطق عن الهوى، يبقى حكمه إيه حكمه ثابت. وقول المؤلف وعكسه استعمل يكن صوابا، يعني بذلك القسم الرابع وهو تخصيص السنة بالإيه بالكتاب. قال وهذا قليل جدا، ما مثال السنة التي خصصها الكتاب؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم الناس، هذا لفظ عام يشمل إيه كل الناس، اليهود والنصارى والملحدين والمشركين. وقد خصص هذا الحديث بما جاء في قول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فالغاية في الآية مصرحة إيه بإعطاء الجزية، والغاية في الحديث حتى إيه يشهدوا. يبقى هذه الآية خصصت الإيه الحديث. يبقى نقول الناس أقسام، الأهل الكتاب والمشركون، أهل الكتاب والإيه والمشركون، كما قد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يبقى الناس قسمان، أهل الكتاب ومشركون. فأهل الكتاب إذا قوتلوا فالغاية إما أن يسلموا أو يعطوا الإيه الجزية، فإن أعطوا الجزية عصموا دماءهم وإيه وأموالهم. أما الناس المشركون غير الإيه أهل الكتاب فإنهم لا تقبل منهم الجزية، إنهم يقاتلون حتى إيه حتى يسلموا. مثال آخر، كان من جملة الشروط بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما رده الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان هذا شرط إيه شرط عام، فربنا استثنى إيه المسلمات المؤمنات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فالآية خصصت الإيه الحديث واستثنت الإيه النساء فأخرجتهن من الشرط. وفي هذا المثال دليل على أنه إذا تبين أن الشرط فاسد وجب إلغاؤه، لأن الله تعالى أبطل هذا الشرط بالنسبة للنساء. فإن قيل قد اتفقنا في العقد على كذا وكذا، قلنا قضاء الله حق وشرط الله إيه أوثق. فلو جي جماعة عقدوا عقدا واشترطوا شروطا وكانت فيها شروط باطلة فاسدة تخالف الشريعة، نقول لكم شروطهم إيه شروطكم باطلة، شروطكم باطلة، كما في حديث إيه عائشة حين اعتقت إيه بريرة واشترط وأهلها أهل بريرة هو كانوا ولاء الولاء إيه الولاء، قال الشرط بل اشتريها وهي لك والشرط باطل. قال والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. الذكر هو الإيه القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال القسم الخامس تخصيص القرآن بالإجماع. هل الإجماع يخصص العام من القرآن؟ قال إذا أجمعت الأمة على شيء فهل إجماعهم يخصص عموم القرآن؟ مثال قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا هل أولادكم لفظ عليه عام يشمل المؤمن والكافر ويشمل الحر والإيه والعبد. فإذا مات رجل وله أولاد أحدهم رقيق فهل يرث بنص الآية؟ قالوا الآية عامة تدل على أنه يرث لأنه من الأولاد، ولكن بالإجماع أنه إيه لا يرث الولد إذا كان عبدا لا يرث أباه، فيكون الإجماع خصص الإيه الآية. قال الشيخ رحمة الله عليه لكننا نقول هذا ليس بصحيح، الإجماع لم يخصص الآية، لأن عموم الآية لم يدخل فيه المملوك أصلا، لأن اللام في قوله للذكر للتمليك والمملوك إيه لا يملك، يبقى إذن هو أصلا ما دخلش في عموم الإيه الآية حتى نقول إن الإجماع إيه أخرجه. ودليل أنه لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه الإيه المبتاع، أنا بشتري منك العبد وما إيه وما ما عليه أو ما ما عليك. فإذا ورثنا المملوك صار الميراث لسيده وهو أجنبي من الميت. قال الشيخ رحمة الله عليه ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن شيئا ما كده والسنة خص بالإجماع، كما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع، فهو المعقول أيضا. فلا يمكن أن يخصص القرآن والسنة بالإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند. زمان درسنا في الأصول برضو إن لما يحصل إجماع لا تبحث عن دليله، لما تقرأ أجمعه ولا تعرف دليل إجماع لا تبحث عن دليل، لأن ما حصلش إجماع إلا مع الإيه إلا مع الدليل. قال لأن الإجماع لا بد له من مستند ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، فالإجماع دليل على الدليل، الإجماع دليل على إيه على الدليل. فأنت إذا ظفرت بالإجماع ولم تظفر بدليل إجماع لا تكلف نفسك المشقة، خلاص ما دام في إجماع يبقى في إيه في دليل. فلا يمكن الإجماع إلا من دليل من كتاب السنة، ولكن قد يخفى الدليل بسبب تصرف بعض الناس فيقول يحرم كذا بالإجماع، والدليل من النص موجود لكنه لا يأتي به، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل علماء بعض من بعض ينسى الدليل. وقالوا كما قد خص بالقياس كل منهما، هذا القسم السادس تخصص القرآن والسنة بالإيه بالقياس. مثال قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقالوا الزانية تشمل الحر والأمة، وقالوا الزاني كذلك يشمل الحر والعبد، لكن الزانية قد خصص منها الأمة كما شرحنا فيما سبق. والزاني إن كان عبدا فما حكمه؟ قالوا نجلد 50 جلدة قياسا على الإيه الأمة العبد المملوك الذكر إذا زنى. الآية خصصت الإيه الأمة، تب الذكر بقى من العبيد. قال هذه المسألة قد يقال فيها أن القياس صحيح ويخص بالعموم، ويقال أن يجلد العبد إيه 50 كما تجلد الأمة إيه 50، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العموم على عموم ولا يخصص بالقياس، لأن دلالة اللفظ على أفراد دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع، والقياس دلالة عقلية، واللفظية من الشرع مقدمة. ولهذا نقول إذا زنى العبد يجلد 100 جلدة بخلاف الإيه؟ الأمة. قال إذن أصبح تقسيم المخصص حسب كلام مؤلف كام نوع بقى؟ 6 أنواع. الأول تخصيص القرآن بالقرآن، الثاني السنة بالسنة، الثالث القرآن بالسنة، الرابع السنة بالقرآن، الخامس تخصيص القرآن بالإجماع، وعلى رأينا الخامس ده إيه؟ لا يصح. السادس تخصيص القرآن والسنة بالقياس، وللشيخ في نظر كما سبق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.